بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إذا قال الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا، للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فماذا يقال للذين آمنوا لما قرأ الإمام الجليل قتادة بن دعامة رضي الله عنه ورحمه الله قول الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قال ما أحلمك يا رب إذا كان هذا حلمك بمن طغى وتجبر وتكبر، وقال ما علمت لكم من إله غيري فكيف حلمك بمن قال لا إله إلا الله. إذا كان هذا حلمك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري فما حلمك بمن قال لا إله إلا الله، ما أحلمك يا رب. إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن خر ساجدا لعظمتك وقال سبحان ربي الأعلى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فماذا يقال للذين آمنوا؟ والجواب من الملك التواب، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة، وما معنى الجهالة؟ فالجهالة وردت هنا وفي قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كل من عصى الله فهو على جهالة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن كل من عصى الله فهو بجهالة، إذ أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن بجهالة، بجهالة لرقابة الله ولعظمة الله. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، وما مقدار السوء، وما حجم الخطيئة، وما سعة المعصية. إذا كان الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وليس بعد الكفر ذنب، حتى عدها بعض أهل العلم بأنها أرجى آية في كتاب الله. وإذا قال الله تعالى لليهود: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لليهود، قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. اليهود: كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال الله: فيحل عليكم غضبي، وكما قال الله عنهم: فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب من الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنصارى الضالين حذر الله منهم: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

ولذلك إذا ذكر الله ذنباً فتح الباب على مصرعيه. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوبوا إلى الله جميعاً عباد الله، وتذكروا قول الله عز وجل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فبالاستغفار يرحم الله العباد، وهي دعوة أنبياء الله. فقد قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال صالح عليه السلام: استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال شعيب عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال لنا الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقسم الله العباد إلى قسمين، فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب. فاستغفروا بهذه الأسماء وهذا من القرآن. فلما قال صالح عليه السلام: استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقال شعيب عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فاستغفروا الله القريب المجيب الرحيم الودود. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يسلل سخيمة صدورنا وأن يعصمنا من الزلل، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله عباد الله، إن الله غفور رحيم. وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد، اللهم احينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي العمل متابعته، وفي القول موافقته، وفي القلب محبته، وفي النوم رؤيته، وفي الجنة مرافقته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عصمه الله من الخطأ، الذي عصمه الله من الذنوب صغيرها وكبيرها، الذي أتم له الله النعمة، الذي قال له الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله الذي قال له الله: عفى الله عنك. أكثر الخلق استغفارا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه: لقد تاب الله على النبي. وأنعم بها من شهادة: وكفى بالله شهيدا. أكثر الخلق استغفارا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الرب تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك. أكثر الخلق استغفارا رسول الله عليه الصلاة والسلام، استجابة لأمر الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استجابة لأمر الله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استجابة لأمر الله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استجابة لأمر الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأكثر الخلق استغفارا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود في السنن، وعند أحمد في المسند، وصحح النووي وأحمد شاكر رحمهم الله جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، ومعنى لزم أي داوم وأكثر، فالإكثار مع الاستمرار للاستغفار يتحقق. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويصدق ذلك بقول الله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وعد الله، وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رحمة الله أعظم وفضل الله أوسع. الشافعي على فراش الموت قالوا: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلا وإلى الآخرة واردا، وإلى الله جل ذكره مقبلا. ولا أدري أتساق نفسي إلى الجنة فأهنئها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: إليك إله الحق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، رحمتي سبقت غضبي. عبد الله، تأمل قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم، على ظلمهم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. لذو مغفرة للناس، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب بالطول سبحانه وتعالى. فلا تقنطوا من رحمة الله، إذا كثرت منك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلمه. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمسرفين تكرم. وصحح المنذري والألباني ما رواه البزار والطبراني رحمهم الله جميعا، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شيخ كبير ما ترك ذنبا إلا وقع فيه، ولا ترك حاج ولا داج إلا أتاه، فهل يقبل الله له توبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تفعل الحسنات وتترك السيئات فيجعلها الله لك كلها خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: فما زال يكبر حتى توارى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإن الله ليفرح بتوبة العبد من أحدكم ضلت راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى إذا استيأس منها اضطجع إلى ظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بدابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه كاملا، فتحسس الطعام وتحسس الشراب، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة العبد، نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اكرم مثوانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس قلوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا، واحفظ أهلنا، واقضي ديننا، واكرم نزلنا، وابسط رزقنا، وارفع ذكرنا، وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا، واحسن خلاصنا، وحسن أخلاقنا، واحسن ختامنا. اللهم وسع أرزاقنا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا. اللهم ضيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان. اللهم ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، وقوض حلفهم، وانزع ملكهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم خذهم أخذا وبيلا. اللهم كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا في القوات المسلحة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم صوب سهامهم، اللهم أهلك أعداءهم بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على الطاغية، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العليم بعيوبنا فاسترها، وأنت العليم بحوائجنا فاقضها، وأنت العليم بسرائرنا فاصلحها، وأنت العليم بأمراضنا فاشفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لإخوة انتقلوا إلى رحمة الله، كان منهم من يصلي معنا في هذا المسجد، فنسأل الله تبارك وتعالى لهم المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. أفسح لهم في قبورهم، ووسع لهم في قبورهم، ومد لهم مد أبصارهم، واجعلهم في أعلى جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارحمنا جميعا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المزيد، بارك الله فيكم، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده ولكنها تزيده ولكنها تزيده. وإخوة لنا جاءوا لدعم الإخوان المجاهدين في القوات المسلحة والمجاهدين في الدفاع الشعبي، جاءوا في الجمعة الماضية بالخطاب، ولكن تعذر جمع الأموال لهم لأن تعذرت الصناديق، فهم موجودين على أبواب المسجد، فنرجو من الإخوة أن يساهموا معهم